شبكة مزامير آل داود تقدم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قاله خالقنا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء حفظا، والحمد لله الذي أحاط بكل شيء سلطانه، ووسعت كل شيء رحمته. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، ولك الحمد على ما تميت وتحيي، حمدا يفضل حمد من مضى وحمد من بقي، حمدا لا يحجب عنك ولا ينثني دونك، ولا يقصر عن شيء من محامدك. اللهم إنا نحمدك بالذي أنت أهله، ونذكر آلاءك، ونشكر نعماءك، وعدلك في قضائك، وقدرتك في سلطانك، وبسطك بالجود يديك، وتعاليت علوا كبيرا، وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا رب سواك، لا إله إلا أنت الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، المتعالي بقدرته، خالق كل شيء، ممسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، منزل الغيث، مسير السحاب، مكور الليل على النهار، لا إله إلا أنت العزيز الغفار. اللهم أنت الملك الذي لا يزول ملكه، ولا يزول عزه، ولا يصغر شأنه، ولا يقهر برهانه، ولا يوهن أمره، ولا يؤوده شيء من خلقه. لا تصف الألسن كنه جلالك، ولا تبلغ العقول قدرتك، ولا تهتدي لعظمتك، ولا تبلغ الألسن إحصاء شكرك، ولا الأعضاء أداء عبادتك. أحطت بكل شيء علما، وأحصيت كل شيء عددا، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف السوء، يا مفرج الكرب عن المكروبين، ومجيب دعاء المضطرين، يا إله العالمين، ويا أرحم الراحمين، منزول بك كل حاجاتنا، بك اللهم أنزلنا حاجاتنا وأنت أعلم بها فاقضها يا الله. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم. اللهم اجعله لقلوبنا شفاء اللهم اجعله لقلوبنا شفاء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما كان في تلاوته من السهو والنسيان فتقبله منا على التمام والكمال وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة ولا تجعلنا في شهرنا هذا من أهل التفريط والإضاعة وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة واجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل وملجأنا إذا انقطع منا الأمل فلا تخيب اللهم رجاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأقر أعيننا بصلاح أهلينا وأولادنا ولا تؤاخذنا بما كسبته قلوبنا وجنته جوارحنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم يا مالك يا حميد يا قدوس يا مجيد نسألك الثبات على التوحيد والعناية والتأييد وأن تجعلنا بفضلك وكرمك في هذه الليلة الشريفة من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ووالديهم ومشايخنا وأزواجنا والحاضرين والحاضرات والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا هب لنا قلبا سليما وسلوكا قويما وهداية ونورا وصلة وسرورا وتوبة ماحية سواد الذنوب وأوبة تمنعنا من كل العيوب. إلهي ما أنت صانع بعبد مقر لك بذنبه خاشع لك بذله مستكين لك بجرمه متضرع إليك من عمله تائب إليك من اقترافه مستغفر لك من ظلمه مبتهل إليك لتعفو عنه مبتهل إليك لتعفو عنه مبتهل إليك لتعفو عنه طالب إليك نجاح حوائجه مع كثرة ذنوبه يا ملجأ كل حي يا ملجأ كل حي وولي كل مؤمن. اللهم إياك أملنا وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا ورحمتك رجونا ومن عذاب القبر أشفقنا وإليك بأثقال الذنوب هربنا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من ليس معه رب يدعى يا من ليس معه رب يدعى وليس فوقه خالق يخشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. اللهم يا جزيل الهبات ويا واسع العطيات أسكننا أعلى الجنات. اللهم اجد علينا بالفضل والإحسان وعاملنا بالعفو والغفران وأعذنا من عذاب النيران وأسكننا فسيح الجنان يا حنان يا منان. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا ولوالدينا في الآخرة والأولى. إلهنا تتابعت النعم حتى اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك وأظهرت العبر حتى نطقت الصوامت بحجتك وأظهرت الآيات حتى أفصحت السماوات والأرضون بأدلتك وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء لعزتك وعنت الوجوه لعظمتك. إذا أساء عبادك حلمت وأمهلت وإن أحسنوا تفضلت وقبلت وإن عصوا سترت وإن أذنبوا عفوت وغفرت وإذا دعوا أجبت وإذا نادوا سمعت وإذا أقبلوا إليك قربت وإذا أقبلوا إليك قربت. إلهنا إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فأعتقنا. وإنك أمرتنا أن نتصدق على فقرائنا ونحن فقراءك وأنت أحق بالتطول فتصدق علينا. ورغبتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم منا فاعف عنا يا من لا تغلقه المسائل ولا تختلف عليه اللغات يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تظهره مسألة السائلين أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان اغفر لنا وارحمنا أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارفعهم عندك أعلى الدرجات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين واجعلهم قرة أعين لمجتمعاتهم ووالديهم وأصلح اللهم نساء المسلمين عامة والحاضرات منهن خاصة وأسدل عليهن لباس الستر والحشمة والعفة والحياء ووفقهن لفعل الخيرات وترك المنكرات وأسعدهن بطاعتك وبارك لهن في أهليهن أجمعين واحفظهن أجمعين من كيد الكائدين يا رب العالمين اللهم وفق العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ارزقهم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول واجعل أعمالهم خالصة لوجهك الكريم اللهم إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تجعلنا من الآيسين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام والمن والعطاء والإحسان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان اللهم وحد صفوفهم واجمع شتاتهم وسدد رميتهم واشف مريضهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم يا رب العالمين اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين اللهم مزقهم شر ممزق واقطع منهم كل أثر واجعلهم عبرة للبشر وأنزل بهم بأسك الشديد إله الحق اللهم تول أمر أعدائك وأعدائهم اللهم إنه لا حول للمسلمين ولا قوة لهم إلا بك، فبحولك وقوتك انصرهم وأعزهم وردهم إليك ردا جميلا. اللهم وأطفئ نار الفتنة في كل مكان يراد بها الإسلام والمسلمون، يا قوي يا عزيز. اللهم برحمتك مكنا والمسلمين أجمعين من الصلاة في ثالث الحرمين، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم حرره من المغتصبين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا، وارزقنا شكرها يا كريم. اللهم برحمتك انصر واحفظ إمامنا وولي أمرنا ونائبه، وألبسهما لباس الصحة والعافية، وكن لهما معينا وناصرا ومؤيدا، وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والأمة الإسلامية ننعم بالصحة والعافية والرخاء. إلهنا إنا قد أتينا عند ختم كتابك العظيم طالبين، فلا تردنا خائبين، واسلك اللهم بنا مناهج المتقين، وألبسنا خلع الإيمان واليقين بدروع الصدق فإنهن يقين، ولا تجعلنا ممن يعاهد على التوبة ويستهين، واجعلنا بفضلك من أهل اليمين. اللهم إن اجتمعنا في مسجدنا هذا، في مقامنا هذا، في ليلتنا هذه المباركة الشريفة عند ختم كتابك العظيم، فمنا المحسنون، ومنا المقصرون، ومنا الصالحون، ومنا المذنبون، ومنا الشيوخ، ومنا النساء والأطفال. اجتمعنا نرجوك رجاء واحدا، ونسألك سؤالا واحدا، سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه، فأتاك مقبلا تائبا باكيا ذليلا. فأتاك تائبا باكيا ذليلا معترفا نادما يسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. إلهنا إن كنا مقصرين في حفظ حدك والوفاء بعهدك، فأنت تعلم صدقنا في رجاء رفدك وخالص ودك، يا من ظهرت معرفته للقلوب فلا يخفى وجوده، وعم الخلائق كرمه وجوده. يا أول فلا بداية لأزليته، يا آخر فلا نهاية لأبديته، يا ظاهر بما أبدع من أفعاله، يا باطن فالعقول عاجزة عن وصف كماله، يا قدوس يا واحد اجعلنا بفضلك من أهل الإيمان. إلهنا ببابك أنخنا مطايانا، ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالي وأطمعهم دوام أفضالي ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.